هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاء وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملأ كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في وادي ما يهوى الهوى ويشاء بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جردت قصدي وحبذا موال اراح القلب منه ولاؤه مرضت فكان الذكر برا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه فؤادي فؤادي بغير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبدأه حار الخلق كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيقا شكا لفح نار قد حوتها حشاؤه ومر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي وطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون والنور يهدي الحائرين ضياؤه.